بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في الفصل 11 الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى في سلم الوصول، وهو متعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. كأنه أراد رحمه الله تعالى أن ينظم العصر الثالث من الصورة الثلاثة لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. أو وجه آخر أنه ذكر فيما سبق ما يتعلق بالشهادة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أراد أن يبين ما يتعلق بالشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند قوله: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبه. وبعد أعوام أذن بالهجرة، أذن بالواو أجل الوزن إشباع، وبعد هذا بالنصب متعلق به أذن، أذن بالهجرة متى؟ بعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت. أراد أن يبين أن الهجرة إنما كانت بعد الإسراء والمعراج، فقدم أول ما يتعلق بالإسراء والمعراج، ثم بعده بثلاث سنوات أو قيل تزيد على ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الشرعية أن يهاجر من مكة، وقد كانت إذ ذاك بلد شرك، إلى المدينة النبوية، وكانت آنذاك قد شاع فيها الإسلام كما مر معنا بالدرس الماضي. أذن بالهجرة نحو، أي جهة، نحو يأتي بمعنى الجهة، صليت نحو الكعبة أي جهة الكعبة، يثرب بألف الإطلاق مع كل مسلم له قد صحب، الألف لي للإطلاق يعني مع أصحابه. قال الشارح: وبعد أعوام ثلاثة، وقيل خمسة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر، يعني مختلف فيه بين أهل العلم، ولا يترتب عليه حكم شرعي من حيث الاعتقاد، وإنما الهجرة كائنة وحاصلة، سواء كانت فيه بعد ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، لا ينبني عليه اعتقاد، كالعلم بوقت الإسراء والمعراج، هل يتعلق به اعتقاد؟ الجواب لا، ولو علم، ولو اتفقوا على تحديد وقته وزمنه وسنته وشهره، لا يترتب عليه شيء البتة، لعدم وجود ذلك في الزمن الأول، حينئذ فعله بعدهم يعتبر من البدع، هذا لو ثبت. قال: وبعد أعوام ثلاثة، وقيل خمسة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر. قال الشارح: وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن الوهاب في ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول، وهو كما ذكرنا سابقا سلم الوصول يكاد أن يكون قد نظم جملة وأصول ثلاثة الأصول، بل بالتتبع رأيت أنه قد نظم جملة كتاب التوحيد وكذلك الواسطية، مع محافظة على بعض ألفاظ الطحاوية. الذي يحفظ هذا النظم ولا يستطيع أن يحفظ الواسطية والكتاب التوحيد فقد أتى بالأصول عامة، ولم يترك إلا مسائل يسيرة جدا، وإلا جملة ما في الواسطية مذكور هنا ولو بالإشارة، وجملة أبواب كتاب التوحيد الأصول كذلك مذكورة هنا، لأن كتاب التوحيد كما مر معنا أن فيه أبوابا مكررة بعضها يؤيد بعضا، عدة أدلة وبراهين على توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو ما يتعلق بالأسماء والصفات، وهو رحمه الله تعالى اختصر ذلك فنظمه في هذا النظم. فقوله في الشرح أن هذا هو اختيار الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى يدل على أنه قد لاحظ الأصول الثلاثة عند نظمه إياها. وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول، وله فيه سلف، يعني هذا القول وإن لم يرجحه إلا أنه ماذا؟ إلا أنه له سلف في ذلك، يعني قائل، وكل عالم من أئمة أهل السنة والجماعة لا يقولن قولا إلا وله سلف، سواء كان في باب الأصول أو في باب الفروع، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، يعني ما يتعلق بالإسراء والمعراج أو ما يتعلق به بالهجرة، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله تعالى عنها أدركت فريضة الصلوات، يعني هل صلت أو لم تصلي؟ المشهور أنها لم تصلي. لماذا؟ خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ماتت ولم تكن تصلي، ما فرضت الصلاة بعده، هل نقص من دينها إسلامها إيمانها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ماتت على إسلام، هو هذا الإسلام كان آنذاك مشروعا كاملا، فماتت على إسلام كامل، وإنما يعبر بالنقص والترك لمن شرع في حقه عبادة ما أو فريضة ما فترك، حينئذ يقال فيه بأنه قد ترك شيئا من الإسلام. أما قبل الفرض هذا لا يسمى تاركا. وبهذا يستدل على أن من يستدل بأن تارك الصلاة لا يعتبر كافرا بما جاء في أحاديث الفتن أنه في آخر الزمان لا يعرف إلا قول لا إله إلا الله أو الله الله، وتفسر به بلا إله إلا الله، هل يعرفون صلاة وزكاة؟ قال لا. هل تنفعهم الكلمة؟ قال نعم. قول الصحابة رضي الله تعالى عنه نعم هو كذلك. لماذا؟ لأن الشرط في تعلق فرض الصلاة أو الأركان الخمسة العلم، فإذا حصل في الناس فيما هو دون التوحيد لم يعلموا أركان الإسلام ولم يبلغهم شيء من ذلك، حينئذ لا يجب عليه، فلا يكونوا تاركين للصلاة حتى يقال ماذا؟ أنه يستدل بتركهم للصلاة على أن تارك الصلاة لا يسمى، لا يكون كافر مرتدا عن الإسلام. إذن حاصل أن القاعدة هنا في باب الشرعيات أن من علم تعلق به التكليف، ومن لم يعلم لا يتعلق به التكليف، هذا الذي يراد، وهذا فيما هو دون التوحيد. قال وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله تعالى عنها أدركت فريضة الصلوات فالمعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. إذن تحرير التاريخ لا ينبني عليه اعتقاد، سواء كان في السنة الثالثة أو أكثر أو أقل. قال أذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها، أذن بمعنى الإذن، والإذن أعم من الأمر. لماذا؟ لأن الإذن يشمل ماذا؟ الواجب والمندوب، ويشمل كذلك المباح الذي سوى فيه الطرفان الفعل والترك، المراد به هنا الإيجاب. نحو يثرب، يثرب نحو يثرب، عرفنا النحو هنا بمعنى الجهة. نحو يثرب مراد به ماذا؟ المدينة، مدينة نبوية، ويثرب هذا اسم المدينة في الجاهلية، فسماها الله تعالى المدينة، وكذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة. وقد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب، هذا جاء في صحيح وغيره لكراهة لفظ التثريب ولأنه من تسمية الجاهلية، وورد في بعض الأحاديث تسميتها بيثرب، يعني جاء النهي وجاءت التسمية كذلك في بعض الأحاديث، فقيل في الجمع بين الأحاديث يحتمل أن هذا كان قبل النهي، يعني سمى المدينة يثرب كان قبل النهي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون منسوخا والنهي يكون ناسخا، لكن هنا لابد من علم بالتاريخ مع عدم إمكان الجمع. وقيل لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه لا للتحريم، وهذا المشهور عند أهل العلم. وقيل خطب به من يعرفها به، ولهذا جمع بينه وبين اسمه الشرعي فقال المدينة يثرب، قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. إذن يثرب أولى عدم التعبير عند الإطلاق لهذا الاسم لأنه جاء النهي عنه، إلا لمن لم يعرف في ذاك الزمان لم يعرف ما هي المدينة فيقال له ماذا؟ يثرب، من أجل أن يعرف، أما بعد ذلك فالأصل المدينة ويترك لفظ يثرب. نحو يثرب مع كل مسلم، أذن بالهجرة مع كل مسلم في ذاك الزمن له قد صحبه، له ضمير عود للنبي صلى الله عليه وسلم، قد صحب الألف للإطلاق، وصحبه المراد به ماذا؟ صحبه على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة آنذاك. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة لكمال اهتمامها، لما بلغ 40 أوحي إليه. عرفنا هذا ليس بقيد، لم يقع اتفاقا والله أعلم به باختيار هذا العمر، وإنما جعله كما قال بعض العلم بأنه لا يتصدر ولا يتكلم متكلم إلا حتى يبلغ 40، قل هذا لا دليل فيه بهذا الموضع. قال: وروى البخاري عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة، أمر أمر إيجاب، ولذا قالوا أوذن، المراد به الأمر أمر الإيجاب، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، يعني ما بقي في المدينة 10 سنين، وهو ابن 63، ومات وهو ابن 63 يعني سنة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. قال: فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان ابن أبي طلحة. هذا قول في أول من هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في زاد المعاد: أولهم فيما قيل أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، قيل مصعب بن عمير، إذن قولان. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، 3 نفر فقط، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، يعني أبو بكر وعلي، وإلا من احتبسه المشركون كرها لاختيارا. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه، فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة، يعني صارت لهم ماذا؟ صارت لهم شوكة، والطائفة التي لها شوكة ليست كالطائفة التي لا شوكة لها. فلما شعروا وحسوا بذلك حينئذ خططوا لي ما سيأتي، وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة. إذا خافوا لما رأوا المسلمين قد تحيزوا في المدينة وصارت لهم شوكة ومنع وطائفة، حينئذ خافوا ماذا؟ خافوا أن يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ذهب يبقى عندهم إشكال، وهو أنهم سيحاربون المشركين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس، كذا قال الشارع، في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع به؟ ماذا نفعل؟ تشاور كل واحد يدلي برأيه، فأشار كل أحد منهم برأيه، والشيخ يرده ولا يرضاه. من الشيخ؟ إبليس. إذا كلمة الشيخ هذه ليست تزكية كذلك؟ بعض يقول: لا لا تقول شيخ، لا الشيخ هذه صارت عند الناس يعني بلا قيد ولا زمام، بلا قيد ولا زمام. قال: والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي، فرقت الشيء وبين الشيء فرقا، فصلت أبعاضه، والشيخ قال هنا إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه، أتى برأي ما سبق. قالوا وما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، يأكلون من كل قبيلة بغلام جلد يعطونه سيفا صارما حادا يقتله حينئذ يقتلونه ضربة واحد فيتفرق دمه حينئذ في سائل القبائل فتقاتل بنو هاشم يقاتلون من؟ إذا قاتلوا هذه الطائفة لزم أن يقاتلوا هذه الطائفة. قال فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ لله در الفتى، يعني زكى أبا جهل، كلاهما ها كافران. قال الشيخ لله در الفتى هذا والله الرأي. قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، يعني صار هذا هو الراجح عندهم فعملوا به. فجاءه جبريل بالوحي، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة، يعني أراد أن يأخذ به الحذر، هذا لا إشكال فيه، ليس مناقضا للتوكل على الله تعالى. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، يعني جاء في ساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزور فيها أبا بكر، يعني مخالفة لعادته صلى الله عليه وسلم في زيارة لأبي بكر، ثم جاء متقنعا يعني متسترا بقناع، هذا يدل على أنه لا بأس أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواضع، والعهد المكي باق على حاله، خلافا لمن قال بأنه منسوخ مطلقا بجميع تفاصيله، بل هو باق على حال. الأمة لها حالان، حالة ضعف وحالة قوة. حالة الضعف تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ضعف المسلمين في مكة، وحالة القوة ها في المدينة، يعني السيف والقتال. أما في حالة الضعف يرفعون السيف والقتال، هذا مناف للحكمة ومناف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى على أحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال لهم أخرج من عندك، هذا حذر آخر، يعني ثم سر سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، أهلك يا رسول الله. ولذلك قد لا يفهم بعض الناس يقول هذا موضع، يعني نريد أن نسر الكلام، قال توكل على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ توكل على الله عز وجل، ومع ذلك قال أخرج من عندك، لأن سيذكر له شيئا لا ينبغي أن يخرج بتة، حينئذ هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ودروس العهد المكي فيه فوائد عظيمة. فقال إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة من مكة إلى مدينة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، يجوز الوجهان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني ليس مجانا. وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب، صير هكذا صير المراد به الشق الذي هو الموضع الذي ينظر منه، يسمى صير الباب كسر الصاد إسكان الياء، ويرصدونهم ويريدون بياتهم ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، يعني الذي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني والتأسي كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الآية وما يترتب على المعنى كذلك أصيل في هذا الباب، لأننا عرفنا أن هذه أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم تفعل على وجه الاقتداء والتأسي، وإذا كان كذلك فلا بأس به قولها على المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة، فتح الخاء موضعين، وهي باب صغير كالنافذة الكبيرة بين بيتين عليها باب، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا. من خوخة يعني عبر بعض بأنه باب في ظهر البيت ليس من أمامه، ثم ليلا، إذن لا بأس به بذلك. وجاء رجل من وراء القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والزمعة ابن الأسود وطعيمة ابن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه، نبيه ومنبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي على الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به، ورى من أجل مصلحة كبرى. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى غار ثور فدخلاه، وضرب العنكبوت على بابه، قصة مشهورة. وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي. قصة العنكبوت ذكرها شارح، فيها خلاف بين الإثبات والنفي. قال: وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك، يعني استأجر أجيرا، هذا الأجير كافرا وهو مشرك، لكن ليس له سلطة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستدل بهذا بالتعميم، وإنما يؤخذ هذه الحالات هذه والرخص تؤخذ بنوعها، يعني بما احتف بها من قرائن وبما احتف بها من أحوال. فيجوز للمسلم أن يستأجر كافرا، لكن تكون الكلمة للمسلم لا العكس، فإن كان عكس حينئذ بطلت الإجارة من أصلها فلا يجوز، بل هو محرم، حينئذ لا يكون فيه التعميم. قال: وكان على دين قومه من قريش، فهو كافر. وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا، أعماهم الله عز وجل. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، فإن الله معنا. تحقيق لمعية الباري جل وعلا، وهي المعية الخاصة التي تقتضي النصر والإعانة والتأييد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر، يتسمع من المشركين، يعني يتجسس على المشركين ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به بالخبر، هذا فيه بأس؟ لا بأس به. فتجسس على أهل الباطل ونشر ما عندهم من أباطيل، هذا له أصل بالشرع. فإذا كان السحر سرح مع الناس، قالت عائشة: وجهزناهما أحسن الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، نطاق مثل إزار فيه تكة تلبسه المرأة، وقيل هو حبل تشد بها وسطها للمهنة، فأوكت به الجراب أغلقته، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، ولذلك لقبت ذات النطاقين، يعني أخذت ما تشد بها وسطها فقسمته قسمين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب؟

فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، مبيضين قيل عليهم الثياب البيض، عليهم ثياب البيض، ويحتمل أن معناها مستعجلين، يقال بائض أي مستعجل، يزول بهم السراب أي يرفعهم ويظهرهم، فصرخ بأعلى صوته هذا اليهودي: يا بني قيلة، هكذا قيلة فتح القاف وهي أم الأوس والخزرج، قيلة بنت كاهن ابن عذرة، قال: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. جدكم يعني حظكم ونصيبكم، ليس الجد المراد به معروف، المراد به حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعون وصوله. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، تكبير ليل الفرح، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم ابن الهدم، هكذا به بكسر الهاء وإسكان الدال هدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة والأول أثبت، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. قيل أسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة، ومر معنا بحث هذه المسألة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله لهم، فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم في المسجد أو جمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته يقولون: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني الناقة، فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغب إليه في النزول عليه، كل واحد يرجو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه لشرف ذلك، ويقول: دعوها فإنها مأمورة، فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، يعني بأمر الله عز وجل، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيتهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، يعني يسير بسير رحله، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلتهم وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة، وهي الأرض المالحة ذات نخل بين لابتين، بين لابتين وهما الحرتان، وهي أرض ذات أحجار سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. وكذلك قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء. إذن هذا سياق لهجرته صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا